أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأجسام اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأجسام اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الركب اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الركب اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأعناق اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأعناق اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأعين اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأعين اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين البطون اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين البطون اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الكلى اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الكلى اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين المبايض اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين المبايض اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأفخاد اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأفخاد اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الوجوه اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الوجوه. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأرجل. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأرجل. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأقدام. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأقدام. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين إبهام الأقدام. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين إبهام الأقدام. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين كعب الأقدام. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين كعب الأقدام. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر يمين الأرجل. اللهم احرق كل ختم شيطاني أمرد يمين الأرجل في الصغر. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر أمرد يمين الأرجل في الصغر. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر شل يمين الأرجل في الصغر. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر شل يمين الأرجل في الصغر. اللهم احرق كل ختم مثبت من كبير شياطين المردة على يمين الأرجل. اللهم احرق كل ختم مثبت من كبير شياطين المردة على يمين الأرجل. اللهم احرق كل ختم مثبت من كبير شياطين المردة على يمين الأيادي. اللهم احرق كل ختم مثبت من كبير شياطين المردة على يمين الأيادي. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين الأيادي. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين مرافق الأيادي. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين مرافق الأيادي. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين كوع الأيادي. اللهم احرق كل ختم شيطاني مارد ساحر على يمين كوع الأيادي. اللهم احرق كل شيطان مارد ساحر مختم. اللهم احرق كل شيطان مارد ساحر مختم. اللهم احرق كل شيطان مارد ساحر عليم بالأختام. اللهم احرق كل شيطان مارد ساحر عليم بالأختام. اللهم احرق كل شيطان مارد ساحر عليم بأمراض يمين الأجسام. اللهم احرق كل شيطان مارد ساحر عليم بأمراض يمين الأجسام. اللهم احرق كل ختم شيطاني ثبته مع ركود الأرجل اليمنى. اللهم احرق كل ختم شيطاني ثبته مع ركود الأرجل اليمنى. اللهم احرق كل ختم شيطاني ثبته مع ركود الأرجل اليمنى. اللهم احرق كل ختم شيطاني ثبته مع تحريك الأيادي اليمنى. اللهم احرق كل ختم شيطاني ثبته مع تحريك الأيادي اليمنى. اللهم احرق كل شيطان ساحر عليم بمرض أيوب عليه السلام أمرض يمين الأرجل. اللهم احرق كل شيطان ساحر عليم بمرض أيوب عليه السلام أمرض يمين الأرجل. اللهم احرق كل شيطان ساحر عليم بمرض أيوب عليه السلام أمرض يمين الأيادي. اللهم احرق كل شيطان ساحر عليم بمرض أيوب عليه السلام أمرض يمين الأيادي. اللهم صب الماء البارد صبا على كل شيطان مارد ساحر مختم. اللهم صب الماء البارد صبا على كل شيطان مارد ساحر مختم. اللهم احرق كل شيطان ساحر مارد كثف الأختام القوية المستمرة على القرين. اللهم احرق كل شيطان ساحر مارد كثف الأختام القوية المستمرة على القرين. اللهم احرق كل شيطان ساحر مارد عليم بالأختام المجددة على القرين. اللهم احرق كل شيطان ساحر مارد عليم بالأختام المجددة على القرين. اللهم احرق كل شيطان ساحر مارد يظهر الأختام الشيطانية بين الحين والآخر على يمين الأجسام. اللهم احرق كل شيطان ساحر مارد يظهر الأختام الشيطانية بين العين والآخر على يمين الأجسام. اللهم احرق ختم ملك القرناء. اللهم احرق ختم ملك القرناء. اللهم احرق ختم ملك القرناء الخفي. اللهم احرق ختم ملك القرناء الخفي التي تفرعت منه الأختام. اللهم احرق ختم ملك القرناء الخفي التي تفرعت منه الأختام. اللهم احرق ختم ملك القرناء الخفي التي تفرعت منه الأختام.